ይጀምራል። ወንድሜ ከነቢያችን ያው ባረከላሁ ፊክ ያውረድ ማለቴ ነው። የቁል ስብሓነ ወተዓላ ወየውመ የሕሹሩሁም ጀሚዓን፣ እነማን ናቸው ካፊሮቹ፣ ሙናፊቆቹ፣ ጅኖቹ፣ ሰዎቹ በሙሉ መጥፎ ስራ የሚሰሩ በአዱኒያ የነበሩ በሙሉ ተሰብስበው እንግዲህ ከሳሹም ተከሳሹም ማን እንደሆኑ ታውቃላችሁ? ጅኖች፣ ሸይጣኖች እና ሰዎች ናቸው። እኛ ጅኖች እና ሸይጣኖች ነው ከመስመር እያስወጡን ያሉ። አሁን እኛ እንከሳለን፣ ተበድለናል። ሸይጣኖች እና ጅኖች ናቸው የበደሉን። ከአንተ ተውሂድ እነሱ ነው ያወጥናሉ ወይም ሸይጣኖች ይሆኑና እዚህ ላይ ሙግትና ኢንትርክ እንትን ይመጣል ይጀምራል። አላህ ምን አለ? ወየውመ የሕሹሩሁም ጀሚዓን፣ ጅኖችና ሰዎች አብረው እሱ ዘንድ ይቆሙና ጥያቄ ይጠይቃሉ። የሚጠይቅ አላህ ነው። ምን ይላቸዋል? ያ ማዕሸረ ልጅን ቀድ እስተክተርቱም ሚን አልኢንስ፣ እንዴ ብዙ ነገር ነው በሰዎቹ የተጫወታችሁት ብዙ ነገር ነው ይላል። እውነት ነው። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ብዙ ነገር በሰው ተጫወታቸዋል። ወቃለ አውሊያኡሁም ሚን አልኢንስ፣ እነዛ ደግሞ ጅኖችን የሚከተሉ የነበሩ ምስል ሳሕር፣ ምስል ምሻዕውዝ፣ ዛሬ ያላት ሴት ቆል እንትን ያላት ጅን የሚመልክ ሰው፣ ካፊሩ፣ ሙናፊቁ፣ እነዚህ በሙሉ ደግሞ ምን ይላሉ? መልስ ይመልሳሉ። ወቃለ አውሊያኡሁም፣ ተመልከቱ ከሊመት አውሊያ አሁንም መጣች። ወልዮችን የሚወዱ የነበሩ ሸይጣንን የሚወዱ የነበሩ፣ ሸይጣን አይወደድም ግን የእሱን መንገድ መከተል መውደድ ማለት ነው። ወንድሞች ሸይጣን ያለህ ነገር ዚና አድርግ፣ ጉቦ ውሰድ፣ ምናምን ውሰድ፣ ያኔ ሰው ግደል ምናምን የሚል እሱ ነው። የእሱን መንገድ መከተል ማለት መውደዱ ነው። ስለዚህ ወቃለ አውሊያኡሁም ሚን አልኢንስ ረበና እስተምተዐ በዕዱና ቢበዕድን ወበለግና አጀለና አለዚ አድ እኛም ከነሱ ተጠቅመናል፣ እነሱም ከኛ ተጠቅመዋል። ሁላችን አጀላችን ደረሰ። በሞት ከዓለም ከአዱኒያ ተለይተን መጣን እዚህ እና እኛም ተጠቅመናል፣ እነሱም ተጠቅመዋል ይላሉ። ወበለግና አጀለና አለዚ አጀልተ ለና ቃል ፍርዱ ምንድን ነው? አናሩ መትዋኩም ካሊዲነ ፊሃ ኢላ ማሻ አላሁ ኢነ ረበከ ሐኪሙል ዓሊም። ይህን አያ መጀመሪያ እንተንትነው እስቲ። የቁል ያ ማዕሸረ ልጅን ቀድ እስተክተርቱም ሚን አልኢንስ፣ እስተክተርቱም አበዛችሁ ማለት ነው። አይ ሚን እድላሊሂም ወእግዋኢሂም፣ እናንተ ሸይጣኖች ብዙ ሰው ነው ያጠፋችሁ። ወሀዛ ዩቃል የውም አልቅያማ ያእኽዋ፣ ይህን ነገር የውም አልቅያማ የሚባለው አሁን አይደለም። እንዴት አድርገን እናወቅነው የውም አልቅያማ መሆኑን? ምክንያቱም አያሁም ጀሚዓን የውም አልቅያማ መሆኑን በዚህ ነው የሚታወቀው። የቁሉ ለሁም ተዓላ ያ ማዕሸረ ልጅን ለቀድ አድለልቱም ሚን ዒባዲ ከሲረን ጅደን፣ እኔ ለእኔ ተገዙ ያልኳቸው የሰው ልጅ ሁሉ አብዛኛው የሰው ልጅ ያጠፋችሁት እናንተ ናችሁና ብዙ ጥቅም ነው ያገኛችሁ ይላል። ወሀዘ ሰሒሕ፣ ይህ ደግሞ ልክ ነው። ልክ አይደለም እንደ ወንድሞች? አሁን የሰው ልጅ አላህ ካለው መስመር የወጣ ነው። 90% ቢዱን ሙባለጋ ምን አለ ሳንጨምር ማለት ነው። ምክንያቱም 7 ቢሊዮን ሰው አለው። አሁን 7 ቢሊዮን ተኩል ደረሰ። ከነዚህ 1 ቢሊዮን ተኩል ብቻ ነው ሙስሊም። ከነዚህ ሙስሊሞች የተባሉ 1 ቢሊዮን ተኩል 3/4 እንዲያውም 80% በሽርክ በቢድዓ ሰላት በመተው ፊስጥ ፍጅር ፍጁር በዚህ የተደባለቀ ሰው ነው። እነዛ በጣም አላህ የወደዳቸውና መስመሩን ይዘው የሚጓዙ 10% ማይሆኑ። ስለዚህ አብዛኛው አሁን 90% ሳንዋሽ አጋንነህ እንዳትለኝ 80% የሰው ልጅ አሁን መስመሩን ትቶ ወደ ግራ የሚሄድ ሰው ነው። وهذا صحيح ومن رحمته تعالى الان في الدنيا الله سبحانه وتعالى ዝነቱ በጣም ይገርማል። በዚህ አዱኒያ እየነገረን ነው። ከብዙ ከእናንተ የወሰደ ነው። እባካችሁ ተው፣ የነ መንገድ ይሻላችኋል እያለ ነው። የቁል ስብሓነ ወተዓላ ሱረት ያሲን ተመልከቱ። ሱረት ያሲን ምን ይላል? ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ نسيت جزير نقراتشونني شيطان إن أنت ألاتنو يعني كجنة أو تتوجه أنه بلياس كباتشون يمتري أنه فترة نو ياركوات وأن اعبدوني هذا صرت ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ينوانا ومسكروا ولقد أضل منكم إن أنت سويت شيطان كأن أنت بزور ويتأفى جبلا مالت بزور جبل مالت نو بزور سوما يتأفى أفلم تكونوا تعقلون لكن لا تأتي من أي نظر بزور سويت ياتفانو بي مكراتشو نبر امديالاتشو خلاص تكتبت مدي سلزي ازا النسو مسكران لجاو سواتشو نعم جيتاي شيطانوش كنيا يتكامو نبر كنيام كنسو متكام نبر قال ابن جريج عندو كتل تلالك واتشو مفسروش من علي كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول بجاهلية قزي سواتش النزا قرشوش عربو تسافر ودى سوريا ወደ ኢራቅ ሲሳፈሩ እንዴ ቸለቆች ምናምን እንደዚህ ተራራዎች ሲያገኙ ጨለማ ሲሆን ምን ይሉ ነበር ነዛ አዑዙ ቢከቢሪ ሃዛ ልዋዲ ይላሉ ያኒ እና እዚህ ያለ ትልቁ ጅን ትልቁ ሸይጣን ትልቁ ጅን እዚህ ተራራ ያለ እዚህ ሸለቆ ያለው ዛክ ከነዛ ያንተ ልጆች ከልክለኝ ብሎ አላህን ከመጥራት ወንድሞች ተመልከቱ በደንብ እና ቁረሾች ካፊሮች እንዳንል አሁን አሁን በእኛ ጊዜ አሉ ድረስልን የሚሉ ስንት ናቸው አሁን በሀገራችን ይዘን ፈዳን ከስትምታዕሁም ፈዕተዘሩ ና የውም አልቅያማ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች በጅን ድረሰኝ የሚሉት ለጅን ብዙ ናቸው እና በግብር ይታይ ነበር ወደ ሰፈር ሲሄዱ ጨለማ ቦታ ሲደርሱ ጅኒ እባክህ አንተ አለቃ የእናንተ ሸይጣኖች ጅኖች ከልክልልኝ ነበር ወአማ استمتاع الجن بالانس فانه كان فيما ذكر ما ينال الجن من الانس من تعظيمهم اياهم ጅኒ ደሞ በዚህ ላይ ከሰዎች የሚያገኘው ጥቅም ነበር يعني اللهን ተተው አንተ የጅን አለቃ ድረስልን ሲሉ አም ክብሪያ ይስማቸው ነበር አም የአላህን ቦታ ስለያዙ ካነ የስተምቲኡነ በሃዲህ ማዕሲያ እዚ አይነት ሽርክ በጣም ደስ ይላቸው እንጆይ ያረጉ ነበር እነዛ ጅኖች ምክንያቱም አላህ ቀርቶ እነሱ ስለሚጠሩ አሁን እኔ ምሳሌ እስታችሁ አንዱ ሼክ ወሊ የሚሉ ሰው እሱ ዘንድ ቁጭ ብለ ሆይም ቁማ እንደዚህ አንተ ወልይና A vast virus database has been updated. So by no rutuko nam la sutu wad so andu wali emtlo so min issemo walu dugoch betam 200 volt min idarso nokosal khalasi tin ilal yino gudu su beta innafan dezi beta ikoral tibit yadrawal yino gudi yaqul ma yanalu al jinn min al ins min ta'dhimihim iyahu في استعانتهم بهم وقوله سبحانه وتعالى يعوذون من العوذ جارة يعوذون مالك إن نعوذ بالله والنزاء مشركوك يعوذون بالشيطان أو بالجن يعني درس اللي أنتنا كني ولينا مالكنا والمعنى أن الإنس باستعانتهم بهم يعني بجنس إردون جنوش إردون سيلو بالزهلين أي بالجن እርስ በርሳቸው ይተካከማሉ ማለት ነው ጅኖች እንደ ኢላህ ሆነው ሲጠሩ እና ሰዎች ደግሞ ከጅኖች እርዳታ ሲያገኙ እርዳታ ያደርጋል ምክንያቱም ወደኛሞች ከሆኑ ስህር ያደርጋል አይን ያወጥቃል ሁለተኛ ከዚህ ተሸክሞ ወደዛው ሰደካለው ይወስዳል የሽርክ ነገር ሁሉ እርስ በርሳቸው እርዳታ ይደራረጋሉ ማለት ነው وفي وادي قفر في بعض مسياره وخاف على نفسه قال أمر بسيد هذا الوادي የዚህ ሸለቆ የዚህ ተራራ አለቃ ሆነው ጅን ባንት ነበር ይላሉ። طيب كذا بحالا يا اخوانا ذلك معنى قوله تعالى تملكت الله سبحانه وتعالى بسوره الجن راس سوره الجن بلتوراو من على الله سبحانه وتعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وانه كان رجال من الانس بزها الدنيا قالوا سوتش يعوذون برجال من الجن اني اعوذ بالله سنن النسو قل اعوذ بالجن الفلاني قال جن اعوذ بلو انتني الى اللو مالت نو فزادوهم رهقا رهقا مالت قال مالك بن دينار قرأت في الزبور اني من دنو رهقا مالت ان الزا جنوش በእናንተ እንከላከላለን እናንተ የኛ ወልዮች ናችሁ እናንተ የኛ ወዳጆች ናችሁ የኛ አለቆች ናችሁ ሲባሉ የሚሰማቸው ትዕቢት ይህ ረሃቅ ይባላል። ረሃቅ ማለት በጣም ከባድ የሆነ በሽታ ይጥሞባቸው ነበር። እንደ በሽታ ከሆነ ይህ ነገር እና ረሃቅ ፈዛዱሁም ረሃቅ ማለት ትዕቢት ማለት ነው። እዚህ ነበር እነዛ ሰዎች ገባችሁ እንትኑ ጥልፉ ገባችሁ ወንድሞች ያኒ ሰዎቹ አዑዙ ቢላህ ከማለት አዑዙ ቢልጅን ሲሉ እነዛ ጅኖች በትዕቢት በጣም ይሰማቸው ነበር አለ። وقال مالك بن دينار عنده تلك እንትኑ ነው የሰለፈ الصالح تابعي ነው من عليه قرأت في الزبور إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين ثم أنتقم من المنافقين جميعا منافق بمنافق أرجين ممتاو إلا كذبوا هلا يوم القيامة سيمت أدمو كل منافقين جهنم في الدرك الأسفل سببتوا له دبتوا إلا نقدر عند منافق الله اللي كتاو كفلقة بمنافق أرجون ومكتاو إلا وانظروا يا إخوة إلى امرأة فيها زار لمثالي عند مثالي نوصل وندموش شيء جني بسو عند مدسات جن الله عند زهد لم يمنوا برجال من الجن فزادهم رهقا إني عند مثال نسال ساحر على الم فلكنا ساحر توت لكن عند سيد زار يا زات سنسوس الناقر بم በነገራችን ላይ ዛር ምን ማለት ነው? ዛር ሱብሃንአላህ ዛር ማለት አሉ قال بعض العلماء الزار فتنة شيطانية يقوم به شلة من المشعوذين حيث يجتمعون ليلا او نهارا زار ማለት አለ የሸይጣንና የጅን ፍትና ነው። ምን ያደርጋሉ? በአንድ ሴት ውስጥ ይገቡና ወይም በአንድ ወንድ ይገቡና እንደፈነጉ ሲያሽከረኩሩታል። እንደዚህ ሪሞት ኮንትሮል ይዘው እንደፈነጉ ያደርጉታል። ለዛ ሰው ይሄን ለዛ አብዛኛው ጊዜ በሴት ነው ዛሬ የሚገኘው። ወንዶችም አሉ። طيب ድቁረ ጥጉን ወና መሰራቸው ከበሮ ነው። ከበሮና ዘፈን እና ጭብጨባ እነዚህ ሶስት ናቸው የሚወዱ እነዛ ጅኖች በዛሬ ያላት ሴት ሲገቡ። ወተቂፉ المريضه ያቺ ዛሬ ያዛት ሰው ሴት በመሐከለ አስቀምጧትና ሴቶቹ 30 40 ሴቶች ይሰበሰባሉ ወንዶቹ ይገባሉ። እዛ ዛሬ ያላቸው ወንዶች ተጠርተው ተጋብዘው ነው የሚገቡ። አንዳንድ ጊዜ በአገራችን ሸራራ የሚባል እንትን አለ እንደ ተኑራ በቆዳ የተሰራ ዘፈፈር ያለው እሱ ያደርጋሉ። በላይ ደግሞ እንደዚህ ያ ከዛ ራሳቸው አፍሮ ነው ዘይት ምናል ዛሬ ግርባ የሰፈረባት ሴት በመሐከል ያስቀምጧታል አሉ። تمام ويصدرون انغاما اهون دنس ዘማ ያለው ድምጽ ያመጣሉ። ወተራቲል ጃሂልያ የጃሂልያ ይሁን እኛም ኮይ ጃሂልያ ዛሬ ያዛት ሰው እዛ መጥቶ የሚያጫውቷት ኮ በሙሉ ጃሂልያዎች ናቸው። ጃሂሎች ናቸው እንጂ ዓለማ ዳዒያ حافظه القران بزار مستمتات تشاوتن كذا يقولوا مع دق الدفوف يعني كبروا يمتان لاستحضار الجن الله أكبر كبروا تمتوا زفن تزفنوا شبشبا أننا إلم تاسي بزا جنو يمتعن معتو يتو جن بزاك زاري يا زا سيت يالو جن بك إنا أنه إلا طيب الزب هلا انقديه عالموني نقراتشونه إني أدلم من نقراتشو عالموني نقراتشونه يقول ما هي طلبارا حتى ترضى جسس كملي من جنو متازل واندموج إني أهون من يفسر كنوي برم بتمركتون ينفسروا أهون ويوم يحشركم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إذن إن آيانو امتلتنو جننا سو قننيتاتشو النام إرسفرساتشو سيواددو يميادر قثمت فونقر يهنو إلى الله سبحانه وتعالى نا عند مسالة يوسدنو هون عند سامتل يوسدنو عندت زاريا اللات مالكنو طيب فيجب كذا هلا جنو من التزز من جنو متفرقوا في اللاغوث المستهنة يهن سيثي وقبها بات سيث من التتوات إبالان فيجب الجن يا بوسطان لو جن يهن فلقان له يهن فلقان له أبزان يوم من جنو ميازو تاكال ماتشو مجمريا متقوش التيان لو شتو يفلقان ولتنيا يبهن نفس الادنب انيا اطرطر زرزر نلوانن بتبنيا لنناجر بامرنيا مدزي كونا لكن زرزر مالك اي ارنغواده بيچا منامن يالو يبهن لبس هنا نطلاو دومو بيچا اغرو اغرو دومو سمياوي راس راسو دومو انتن بزي بدرتوا دومو بيچا يالو منامن بلو يتوسر لبس يازال مالك نو طيب انديوم ያቺ የታመመችው ሴትና በተሰዎቿ የማይችለው ነገር ያዛል يقول طلبات مرهقه يمكب نجر وتكرر وتكرر الحلقات وتكثر الطلبات ويقع المريض واهله تحت الذل يعني بيتسبوتوانا اسوا كل ያዛ ست ሁለቱም ይቸገራሉ ምክንያቱም ጅኑ የሚያዘው የማይቻል ነገር አንዳንድ ጊዜ ያዛልና በጣም يرهقون يتشجر عنده بطار طيب أسأل سؤالين والدموش أهون سلي زار تقتل عنه وبين كما تقتل بفيد هناكيا كانت أي كاتشو نانتي زي رومي عناتشو حكم رأيتم من أصيبت بالزار ورقص وطبول إنيه بزوه بزيه تشانه عند فراس مران بزيه نبرنو رأيه بزيه بزيه بمو يو جاهلانه متاسبه بزوك ولي زاري تتعوتت بزو ايتنام إلا أن تسأيتات شوي ما شاء الله أو بزوان قامي تطورونه إلا ستتعوت كبرو تشبشبا ومدفوشتو منامن نجزي ايتات شوال هذا النب الشيء يعني يتشوف نقر بكومنت بزي إن شاء الله تسيكونا لا شوي مدومو تنقرني على شوي إيه عندن يوت إياك يعني يعني بزو ايتوان هنا التنية يتياك إيه نسيتو تشبشاني هون اتشلان لون بتشوبنو هل من أخواتنا الزهي اللو اهتجاجين من أصيبت بهذا الزار زار يالنات وين زار ينبرات تلالك سيتوش لينوري جلالو تلالش لينوري جلالو أهون زار ينبرات وين يالنات سو أنك كان لك انقليه أهون تمرتو سجلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلاش طف بلي وناجنو جن يا الله مسلمين اهم باوروبا بامريكا ناتشو نينجا مجمرا وطاتوش ناتشو لتنيا دمو نينجا اوروبا زارنا اندي وندموش اوروبا امريكا زارنا لا لا يا شيخ ناتشو ناي ما كمالو نو اوكي نو يا درق ناتشو او انا اعوذ بالله على كل حال اهتوشاتشن زار يا الله كان لي وين ينبرات سو كهونيش الله تمسلمنا ملو طيب والزار زار ومرض واختلاط غير مشروع وفرصة لجماعة لا عمل لهم سوى الدجن زار عند سيسة كتشاوت سوسي السبسب مدوب السران دورو منام الدبي التردان ታቀማችሁ እዚህ የሚሰበሰቡ ስራ የሌላቸው ያኔ ምግብም ወይም ለማውራት ለመጫወት በጣም የበዙ ሰዎች እነሱ ነው የሚሰበሰቡ እዛ እንጂ ስራ ያለው ኢባዳ የሚያደርግ ንግድ ቤት ያለው ወይም ያኔ በካምፓኒ የሚሰራ ጊዜ የለውም ለዚህ እዚህ የሚሰበሰቡ እኔ ወላሂ ህፃን የነበርኩ እዛ ጊዜ ግን አያቸው ነበር ብዙ ጊዜ ነው ያየሁት በብዙ ቤት የሚመጡ እዛ ዝም ብሎ በቃ የማይሰግዱ እንዲሁም ወላሂ እኔ እንጃ ከባልዋ አድራ ገላዋ የማትታጠብ እንትኑ እንደዚህ ናቸው የሚሰበሰቡ አብዛኞቹ በጣም የእንትን ቆሻሻ እንትን ያላቸው ናቸው ከዛ በኋላ ምን አለ አለሙ ያእኩሉነ ወየሽረቡነ ወዩቀኑነ ወየርቁሱን ይበላሉ ይጠጣሉ ያንጨበጭባሉ ይደንሳሉ እንደዚህ ወየጥሉቡነ ኡጁረን ባሂዘተን እነዚህ አለቆች ያ ዛሬ የሚያጫውቱ አንድ ሁለት ወይም አንድ አለ እሱ ብዙ ገንዘብ ነው የሚከፈለው አለ ወአህል መሪድ የድዕፉን ያኒ በጣም የድዕፉን እነዛ የበሽታ የያዛት ሴት وها امور تغضب الله وترب الشيطان وتزيد المشكله تعقيدا ينبر المشكله يا بسوان انجي زار تچاو اوتا دنانچ يمين نجر سمچالا تجيني عندك انبرك بزا بنبرك يعني غوربيتاشن انكون اتبال راق بلا نو بيي هولت ورو زار تچاو تالچ بالا ماتكو لجوچ الناس بالا الناس انديت بالو اندمفق للناس علاقه በየሁለት ወሩ በቃ ግን ከበሮ ነው የምትሰማው እዛ ደሞ የታወቁ ሰዎች ብቻው ይመጣሉ እንዴት መቼ ነው ትጫወት ይሏታል ኢንሻአላህ አሁን ማ ተቀራርቧል እየመጣ ነው ትላለች ወተዚድ المشكله تعقيدا مشكله على مشكله بتوش ችግሩ እየባሰ ነው የሚሄደው طيب وتعقد حفلات الزار الزار ድግስቱም አይታችሁ ይሆናል ደም በደም በሬ ይታረዳል ሶስት አራት ዶሮ ይታረዳሉ ያን ጭምቅልቅ ነው የሚለው ኺላል ለይ ደሞ አብዛኛው ጨዋታው አብዛኛው ሌሊት ነው የሚሆነው የዛ ጨዋታ ተባክ ምክንያቱም ጅኖች እንደዚህ ነው የሚወዱ በል ምን አሉ ደሞ በአይናችን ያየነው ነው የሚጫወቱበት አንድ ትልቅ ክፍል ሆኖ ዲም ላይት ነው የሚለኮሰው እንጂ በጣሮች ከሚወዱት አንዱ ሻማ وعندما الدين لايت انه انتن يميلو طيب وحفلات الزار من اهم الوسائل التي يسترضي بها المشعوذون الجن يزار جواتو راسو ان انتن كبرو ميمتاو ان موسيقاو ميمتاو واطا واطا تاكلاچو بمرنيا واطا مندنو واطا يميلو نجر نو ميتتكنيت مسنقو مسنقو نو واطا تغنيا ميتاوكو سوتش መሰንቆ መሰንቆ የሚመታ ይመጣል ከዛ በኋላ ደግሞ አንዱ አላንጋ ይዞ ሽርሽርሽር ያለ አጭር ሚኒስክርት ለብሶ ወንድ እኮ ነው ይመጣል ከዛ ሲናገሩ ለወንዱ አንቺ ነው የሚባለው ለሴቱ ደግሞ አንተ ነው የሚባለው وحفلات الزار من اهم الوسائل التي يسترض بها المشعوذون الجن جن بيدسك تفلقه يعني مرادون لما نفك تفلقه شواتا مكفتا للذات الذين يدخلون في أجساب بعض الناس بذاك أنا له يقول لك مصيبة قدي مصيبة تملكتون دموج زار ستة شوات عندوا سلاسة حمس أربع ميون ستة كتسب السبو إذا مجن مجن مجن سبال مدفو بخور مدفو إطعان سلقوس مدفو شتا سر سراج نزي إذا جزي يميقبات ቸው ሴቶች ደሞ አሉ እሷ መጣ ወድኛዋን እንትን ለማስተሰፈ የመጣችው በዛ ልክ እድል አግኝተው ወደ ሴቶቹ ገብተው አዲስ ዛር የሚዟቸው አሉ ሱብሃንአላህ ويقيدون حولها الشموع شمع يبرال አሉ ويضربون الدفوف كبروا متان ويغنون حنتان ولا يخفى ان هذه الحفلات من البدعة المحرمة حيث يختلط فيها الرجال مع النساء ويفوح منها رائحة كريهة دم الزاكة قبه مدفشت በጣም ንገማ ሽቶ ራስን የሚመታ ሽቶ ነው የሚወዱ ጅነት እንደዚህ ስለሚወዱ ነው تمام بل يقولون شوف هذا العالم ماذا يقول انجدي ايه نجر سيبان وندموج على فكرة الزار يعني بنقرأ شنك الزار في كل بلدان العالم بمناو يسلامنا يا عربا قروش بمولو أني دمو يتكرا الربنو انا ستايلو اتبقى ميهونو يزار شواتا بسوريا ميهونو يزار شواتا يتكرا الربنو تنش كرصو بك اي رنجي ጅነቹ አንድ አይነት ስታይል ነው ያላቸው እና ምን አለ ይሄን ሸቶ ربما يقولوا تفتكوا فيه الاعراض ينبع عيني ያቻለሁ እመኑ አትመኑ ወንድሞች አንድ ቦታ ነው አንድ ቤት ነው ዛሬ ምጫወቱበት ሰፊ ክፍል ነው والله والله እዛ ስትገባ እኔ አንድ ሳምንት ራስ ምታት ይዘኛል አንድ ሳምንት ከጭንቅላት ያይደም ህፃኖች ነን ዝምለስም ደባ ስንወጣ እንደዚህ ነው አሁን ሸቶ በቃ ዘር ወርስት ወርስት የተባለ ሸቶ ነው የሚመጣው እና ተቁ اعراض النساء ዘዘታ እንደ ጌታ እንደ አለቃ እንደ ፕሬዚዳንት እንደ ሼክ እንደ ዓለም ነው የሚታየው እዛ ታቀነ የፈለገውን ሴት ይዞ ተፈልግሻለሁ ካላት እንዲያትል ትፈራለች ታመልከዋለች እና ስንት የሴትን ክብር ይካ ነበር ይደፈር ነበር እዛ አሁንም አለ ይደን نقول يقول الاستاذ جمال سرحان عند تلقى قران زماناتين جمال سرحان يبقى مفسرنا تلقى عالم له يونيفرسيتي استماري له من الان ان مما درجت عليه بعض النساء الفاسقات المارقات الجاهلات الفاجرات نعم كدين يوتو صور الله الله لما يفر ويقن حفلات تسمى الزار زار بالنجر يعني عندك ان يوصلنا يتشاوتن وان حضرة زار حضرة يبالال حضرة مالك او تقلتو حضرة النبيو اللهم سلمنا من يلالو يا الله دمسل يا الله سنتكسان حضرة مالت يعني جنو يمتقال لحضرة مالت مالت يعني يحضر الجن جن يمتقنبت يحضر الجن هذا المفسد طيب وفيها يجتمع فيها كل جاهل وجاهلة فاسق وفاسقة فاجر وفاجرة نعمل زعما منهم أن ذلك علاج لمن أسلم الزعم وأنا يسمى السباك يوم دي النقر كم ممسج سيب بكبرنا بمسوقه إنا بزي عينة أقواب سنجد أوتات جنو يمتعنا مرادون يفلقوا النقر سياقين سي سي يتواتل كجنة لك بمن على ما نو إلى أمده ويتولى إدارة هذه الحضرة على كافنو يهن زعب ميستهد رومان نو الفاجرة رجل أو امرأة بتقام بجنة متام نو بتقام كتوحيد يوتعج بتقام بقوشة شنت يتوقت سير السوان متمروالي من الدجالين تسمى او يسمى شيخ الحضرة يحضروا شيخ يحضروا سراس كهيد تولو يمتقرى السنواني له خبرة في الأمور دمو ما من سواء يمرتهم الزا بزو تمكرو يعلونو بزو سيكون كير وثنو وسط بين الشعلان جايزو يميمت او قالك جنزف تكفلون يميمت او الزا زاروست يميات شاوتو سراو من دنو አማራጅ ነው ወይም ደግሞ ሁለቱም የሚያገናኝ ያቺ ዛሬ ያዛት ሴትና ያ ጅኑ ሁለቱም የሚያገናኝ ሰው ነው وعنده البخور الخاص يمتكمبك بخور اطعان منامن يتوسنه ነው وهو ذو معرفة بليغة بالمصابين بتقام تمكر ያለው ነው قالوا وتقدم له بعد النقود جنزل سقال طبعا عند الكشف الخاص فيه البخور وكثيرا ما يوصي بإقامة تضرب فيه الدفوف والمزامير وتعلو الأصوات دمو يجوها له لازم مجوها النبات شو جنوش نزينا ومودوس سيزب الله لو يجب قربنا شفت تبخل من الان يقول كذا وهلا رائحة البخور كريهة فإن الشياطين ترتاح للرائحة الكريهة أصلا جنوش النزاو مشركوش هون جنوش النشياطين مدفو شتوسنا ميودونا وواني وبعض من حضر على تلك الأنغام والأناشيد وهناك تسمع إزعاجا وصرخات منكرة لا تدع لك مجالا للراحة والهدوء فتأمنوا بقربتوش بتأمنوا ميبتبتو إذا كنت ممن يجاور أماكن إقامة هذه الحفلات فويل لك حينئذ نعم وبعد تنوع الرقص والحركات الهسيرية ينصرف من الرقص سبحان الله أنت فاكرنا شو؟ إني أونتين إني أي فوت نجرنا أهون دمو كمس عطي أنا بقول لك شنو؟ من الآن سمرك إنه يعني دب إن كبروا سمتها مسوقوا سمتها سيتو شو حي حي أيسيرو بكا قلنا شو سمت أنزين أرادي سو شو كل ميزة شو سو أنزا يقول بن يسرعون أزوري تزوات شو نت بلو ميوت قوانو جنون قدي نقاده نو بطاما هون ياترف نو حدث كل يازا شو اندقنا ان السامو اندقنا انداد دومو ازوري تيزوات شو دومو سيخسيتو شو ود قلو من تفنقان نه يبالان ينسو قوم قال لك شو قدي أعوذ بالله من هذا طيب إذن يقولون وبواسطة الشيخ يا زارون ان يكاهد سو اي شيخ زار او الشيخة يوعد بأن بيوعد نحن تكلف من المال يا جنيو بسولنا ثوية قبل الجني السوية الززو ام دي مالتها يتشانب يهنا امطو يهنا امطو يهنا امطو يهنا اشي ما امتعت اللبه وإلا اي توافل اشي اني عندنا قرن نقرأ شو لي يخون عند شيخ اني كان نقرأ شو نظر يهنا ثمانة كثير لكن يهنا نو ማንኛውም ኤሪትሪ ብትጠይቁት ይህን ቅሳ የማያቅ ሰው የለም አንዱ ሼክ ናቸው ያን ትልቅ ሰው ማለት ነው ሚስታቸው ዛር መጣባት ተብሎ ሴቱም ወንድም ዛር የሚያካሄድ መጣ ጅኖች ተሰበሰቡ እንደዚህ ለሊቱም በሙሉ ሕል ሲሉ አደሩ ሴቶቹ ሼኹ በሙሉ ቁጭ ብሎ ለሊቱም በሙሉ ብሎ ነው ያደረው ቋ ማለት ነው አሁን ያኒ ፈጅር ከመግባቱ በፊት ሌሊት ማለት ነው ያ ጅኒ ተነሳና የውልህ መጥቻለሁ ብሎ ሲናገር ሁሉ ከበረ የሚመታ በሰንቆ የሚመታ ዝም አሉና እሱ ብቻ ተናገረ እኔ እገሌ ነኝ በሰውነቱ ያገባሁ እኔ ነኝ ምን ትፈልጋለህ ይባላል አሁን ሴትዋ የዚህ ሸክ ሴት ነች ብዙ ነገር አዘዘች ወርቅ በእጅ የሚሆን ወርቅና በአንገት የሚጠቀል ሶስት አይነት ዝርዝር ሆነው ብሎ ልብስና ቀይ እንትን ያለው አርባ እንትን ያለው ሁለት አንልክ በጎች ሁለትን እዚህ ቤት እንዲታረዱ ሰብአን ታዱ ነው ከዛ በኋላ ምንድነው ምንድነው ምንድነው ጥዋት መጥና ሰዎቹ ማለት ነው ሼክ አሉት نعم ሚስቶኮ በጣም የታመሙ የያዛቸው ጅን ማሻአላህ SSF ነው ያኒ ማሻአላህ 280 خط ነው 280 ቮልት ነው የያዛትና አሁን ያዘዘው ነገር አለ ምንድነው ያዘዘው ያሉ ሼኹ ይሄን አዘዙ ይሄን አዘዙ ይሄን አዘዙ ይሄን አዘዙ ብሎ ነገሩዋል አጮ በነገራችን አለው የተሰማው ነው እሺ አለው እና የጅኑ ትእዛዝ ነገሩትና ሼኹ ገረመው ይሁሉ አለ ሰውየው ስራ የለውም ሼኹ ትልቅ ነው የሰባ ዓመት ሰው ነው ስራ የላቸውም ልጃቸው ምናምን የሰጠ እንደዚህ ነው በቃ ከሰው እየወሰዱ የመኑ ነው የሚኖሩ ጅኑ ያዘዘችው አስር ዓመት ሰርተው እንኳን አያመጡትም ላኪን ሰውየው በጣም ስማርት ነው የሚላ አዛለች አው እሺ ሶስት ቀን ስጦኝና እሺ ተብሎ ለማግስቱ እሱ ራሱ ሼኹ ቆለ መጣብኝ ዛር መጣብኝ አጫውትም አልና ሰውም ተሰበሰበ ሴቱም ወንድም ተሰበሰበ በለው እንግዲህ ከበረው ግን ግን ሼኹ ግን ያዘው ተብሎ ሀይላል ሰውየው እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ በቃ ያጫውታል ይጫወታል ከዛ ቆና ጅኑ መጣ አለ ምን ታዛለህ አሉት ረሻንዳ በሕበሽ አለ በሕበሽ የአረብ ነው በአስመራ ኤርትራ ሰዎች ሁሉም ያውቃሉ ቆጣ እንደ አሙድ ነው ባድሰባለሁ ነው ትላልቅ ከበቁዳና ሶስት አራት ፎቆች ነበሩ እና ባሳት ነበረው ሀብት ነበረው እና ምናል የአባሕቦሽ ፎቅ እሱን ፈልጋለሁ የሐረጎት ሐረጎት ደግሞ የአስመራ ከንቲባ የነበረው ነው የሐረጎት ባሊላ ፈልጋለሁ የሐረጎት ከንቲባ እንትሉ ካቢላ ትፈልጋለሁ ሌላስ ምን ትፈልጋለ እንደዚህ ከኢጣሊያ የመጣ ባርኖስ አለ ጃሃን የሚለብሱት እሱ ደግሞ በአስር ሺህ ባርኖስ ያንተ ስለዚህ ፈልጋለሁ ሚሊዮን የማይቻል ገንዘብ አዘዘ ይህን ካልሰጣችሁን አንድምም ከረባ ክንተው ቢባል ወላሂ የሚስቴን ጅን ተው በሉት ይል ተባለና ኧረ ተይ እባክሽ ተባለ እባክሽ ይቅርብሽ ተባለ ይቅርብኝ አለች ልጅዋ ሴትዋ ማር ሁሉ ውሸት በደንብ ነው ሰው የሚያውቀው ወንድሞች ስለዚህ የዘር ላይ ውሸት የተጨመረበት ነገር ነው ልክ ነው በሽታ ነው ጅን ነው ግን ንግድ ይጨመርበታል ደጀን ውሸት ማታለል ክዝብ ኒፋቅ ሁሉ ይጨመርበታል ነገር ነው ወየቁሉ ስብሓነ ወተዓላ ፊ ሱረት ዙኽሩፍ በሱረት ዙኽሩፍ ምን ያ ስብሓነ ወተዓላ إذا عاند وتكبر وخرج عن الصراط المستقيم يسولج كما اسمرك وطا كفرنا كبرياء كتكاتكاو إلان الله سبحانه وتعالى من دنهم يعرقو تاكالناتو كنقاسمو ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرآن ኑሮ የምትኖር ከሆነ ወይም ወንዱ ራሱ እንደዚህ ከሆነ አላህ ምን ያደርጋል አንድ ሸይጣን ጅና አምጥቶ ጠጋ ያደርግለትና ጓደኛው ያደርገዋል ተመልከቱ ወመን የዕሹ ወመን የትሩክ ወመን የብዑድ አን ዚክሪ ራሕማን ንቀይድ ለሁ ንቀይድ ማለት ጓደኛው እናደርጋለን ወይም ከሱ ጥብቅ ብሎ ከሱ የማይለይ ጅን ሸይጣን እናደርግለታለን ከዛ የእሱ ኢላህ ይሆናል እሱ ደግሞ የሸይጣኑን ባሪያ ሆኖ እስከ ዕለተ ሞቱ በዚህ ይቀጥላል اللهم إنا نعوذ بك من هذا اللهم إنا نعوذ بك من هذا اللهم إنا نعوذ بك من هذا يا رب العالمين كذيه يعني الله سبحانه وتعالى كذيه عركا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان وقرين الزخرف 36 آية وفي كتاب الله الله تعالى وكذا لنولا نا الله سبحانه وتعالى كتبت به ظالم هون كافر وين جن وين شيطان يمتعنا كالسوداء فكري زحل ودن ينفتو جهنم دفت قوي أدرقان وكذلك نولي ايش معنى نولي اهون ولي يبالو متع وداج من نادرقات شو ظالم لظالم نو يعني مشعوذ لمشعوذ نو ካፍርነ ካፍር ነው እና ዛሪያነት ለዛሪያነት ነው እንደዚህ አድርገን ተማምረን ገደል እናስገባቸዋለን ያ አላህ ስብሐተ ثم قال سبحانه وتعالى في هذه السورة مثلو حاس من التنية وحياة هن من إلى الله سبحانه وتعالى قال النار مثوى خالدين فيها إلا ما شاء الله إلى ربك حكيم عليم حاس من التنية قال إن ذي نسلوا سوى مفاكم لزل ألم يمثل روات ذي أسكم الأنام إن جهنم نار خالدين لزم ألم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم جهنم يقبع الله الله يفلق لك بشانه إلى انديت الله يفلق أبو جهنم هن جهنم يقبع الله كفلق يا وطوال يا وطوال لما يا وطوال أصلا الله يفلق إزي قل إلا ما شاء الله إلى الله سبحانه وتعالى قل زيحة قال النار مثواكم خالدين فيها نزل ألم ينسل قويته انديت نزل ألم وجد جهنم يقبع إلا ما شاء الله إلى انديت الله لا الله يفلق لك بشاء إلى ولما أتشمنا بمسألة معنى هذه الآية قال الله تعالى لهؤلاء الظالمين المعترفين على أنفسهم طبعا نقروا الله زندك أربو يوم القيامة إن أنت جنوك إن أنت يسولجوك بمولو يترداد داتشو وردنيوش نبراتشو نبر الشيء هلو الشيء بلو أمنوا مكناتهم لواشوا يشلهم أو جن إنيان يبتالوا نبر إن يرمون نسوم كتل نبر هنا قرنا من علم كذبوا هلا من لا فربي الله الله من لا النار منزلكم ومحل إقامتكم الدائمة فأنتم خالدون فيها في كل وقت إلا في وقت مشيئة الله جهنم قفتاتشو لزن ألم الزا كالزاق وطو الله مفلقوا بزي بكشا كالزاق وطو الله شوالا هن أبو جهل إن فرعون إن أبو لهب إن يا الله لن يعلو أننا نمرود النزي بمور أن ماركس من الألين النزي بمور بأ الله يكادو سوك جهنب قفتو نزل قام تشقراتشو أهم من العلماء شو ولت من قدع النبي في عيابه ولت من تفسره عنده قالوا أن المراد بهذا الاستثناء وبنظائرهم في آيات المبالغة في الخلود فإكزاجري ترقو بتقام أقنو سنقر اندزي آيلة ما شوفنا من يامة آلو لازل ألم الزات تنورا لاتشو يعني الله سفلق بيتشانو منامن يميلو لا أقنو نورو يمني لكن لنوتشو علماء منالو لا يهد النمالو فكلن يو ترقموا عليه أنه سبحانه وتعالى لا يشاء أصلا أن أبو جهل أن كفارك كجهنب لموتات أي فلقم لكن القرآن بمولو عندما يفلقنا ينقرا جهنب يقبى كفر أي وطعم يهنقر حكم له لكن علماء شونالو في تفسير هذه الآية ومنهم الزمخشري حيث يقول خالدين فيها إلا ما شاء الله ما لث عليه أي يخلدون في عذاب النار الأبد جهنم قبتم أن ننسوا من وطعين إن الأوقات التي ينقلون فيها من النار إلى عذاب الزمهر يعني نقولي لك كعياء وقائم يهدو ترقم يهدو إلا ما شاء الله ما لث قالوا الله يفلقوا بزي بيتشا ما نتعلو كجهنب وقته ولا برب يمهد بكزي يانو إلا ما شاء الله على الله سبحانه وتعالى عندي بجهنب وقفته أي وطم قل عذابه يكايرا عند بزي ببرب يكتانو عند بزي بجهنب يكتانو برب ما نتعلو بجهنب አው እሰይ ብድካለማ ጥሩ ነው ምን ይችላል አንድ ካፈር ላኪን ተመልከቱ ينقلون فيها من عذاب النار الى عذاب الزمهرير فقد روى انه يدخلون واديا فيها فيه من الزمهرير ما يميز بعض او عند برد يبردوا بوتا كجهنم سوتو ذا يوصلون نا مش الكوتشو مالك قطا ود برد سيغ ሰውነታቸው በሁለት ይከፈላል فيطلبون الرد الى الجحيم ባካቹ ባካቹ ወደ ጀሃነም መልሱን መልሱን ወደ ጀሃነም ጀሃነም ናሪ ናሪ ሻለናል ይላሉ እኔ እነሱ ነው ጭቅላቴ ይመታል አንዳንድ ጊዜ ይህን ነገር ሰማ አሁን አንተ የሞቀበት ሰው ምንድነው ታርገው እንዴ ኤር ኮንዲሽንና ስንት ነው ከፍታለህ ሞቅ እንትን ቀዝቀዝ ይለዋል የሞቀበት ሰው በረዶ አድርገህ ቀዝቀዝ ውሃ ነው የምትሰጠው በምድረ በዳ በጣም እምን ያለ ፀሐይና ሙቀት ያን ቀዝቀዝ ያለ ውሃ ትፈልጋለህ እና በጀሃነም ግን ቀዝቃዛው ገዳይ ነው ቀዝቃዛው አየር ከጀሃነሙ የሚብስ ነው ይህን ነገር ቶሎ አይገባህም አይደለም ከኔ ጋር ስሙ يقول ابن مسعود عبد الله بن مسعود صحابي من يلال ان اهل النار يجهن نفسوك اذا دخلوا الزمهرير برد ما عرفت منكم زمهرير زمهرير معنات يعني لسه يتسط اسم نو كبرد يا برد برد نو كبرده بتاعش نو اهو لمثال براشا ناب اذا اسكيمو يالنوبت ايركون ايرو ايرو هناك بلو 040 بالان بلو 030 بالسنتي ይባላል አይደል? የጀሃነም ግን ቢለው 0 ኢዘን አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ምን ይላል? ምክንያቱም ለቅጣት የተዘጋጀ ነው። يقول عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل اهل النار اذا دخلوا الزمهرير صدعت اجسامهم نصفين. الله اكبر. عند سوء كجهنم اسات اوتته بذا برد سيتكتو ቀጣ ቆሮ እዛ ሲገባ ሰውነቱ በሁለት ይከፈላል ያኒ ምን ልበላችሁ እንደ እንጨት በሁለት ተከፍሎ እንትን ይሆናል ማለት ነው ብርዱ ቆሮ እንደዚህ የሚያደርገው ወይተመነውን አን ይዐዘቡ في النار 1000 سنه من عذابهم في الزمهرير لحظه በዛ ብርድ ገብተው አንድ ደቂቃ ከሚያገኙት አዛብ አንድ ሺህ አመት በጀሃነም ገብቶ አዛብ ይሻላቸዋል ይመኛሉ ወንድሞች እስቲ አሙራችሁ አስሩ እስቲ ነገም ይመጣ ነገር ቆ ነው ይሄ ነገር ትሞሮ ትሞሮ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን ነገር ነው የሚለው ያ አይሁ الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس لغد ولتنظر نفس لغد ያንዳንዱ ሰው ለነገ የሚሆን ነገር ያስብ الله نجا بلو اي ليوم القيامه نجا بلو تقسوا ان نجا نيمت قالوا سبحان الله العظيم جهنم نبياتكم دغلصوا سماء اسات 69 دبل 7 دبل يهونچونچ عند صحابي من قالاتش يا رسول الله هيك بتهونم اكو بقي نچا لا لا لا لا هيك ادلنچ مال نبياتكم ب 7 غزي الرباتنا عبازات የሰባ ጊዜ እጥፍ ሙቀት ያላት ነው ያለው እና በዚህ አንድ ሺህ አመት ቆይቶ ዘቀን ይሻለዋል አንድ ደቂቃ በዛ ብርድ እስከሚጥሩት አለ ምን አይነት ብርድ ነው ይህ ነው የሚያስለቅስና የሚያደግ ነው ወፊ ሳይሂን في البخاري ومسلم حديث البخاري ومسلم من ይላል روى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار يعني جهنم ابيتها قربت وين انتن ريبورت اقربش لله لمنا لمنا اقربش عليه مندنو لمناو يعني اشتكت الى ربها فقالت يا ربي عليك نعم أكل بعضي بعضا يعني تقطعت الكوكو إرسبرس تكو تفاجه يعني إساف هي تقطعت الإرس وإرس تبعنا إنا من دون ما تفلقوا أرى تنش كزكزي يعني نقدر دمور أير لن يعني فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف ببقى مكات هذا الرقاء بكرمت دمو زمحرير البرو برد ستات يهاني فهو أشد ما تجدون من الحر يسوى مكات كسوى تنفس يمتانو بزيه مريت مكات 70 دقري 60 دقري 50 دقري ميهونو كسوى يمتان تنفس نو إلاندو وأشد ما تجدون من الزمحرير بتقام برد يمتاقنيت بزيه الدنيا دمو كبردوا يمتع تنفس نويلانو وفي رواية قالت النار ربي لما جهنم منالك ربي أكل بعضي بعضا سونتي أرسبر سواك وتبلعنا يعني تفاجوا فأذن لي نعم فأذن لي أتنفس فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف إذن يوم القيامة جهنم برد مالات بردوا كجهنم كمقاتل من جسنا وإنان فما وجدتم من برد أو زمحرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر من حر أو حرور يا مسلم حديثنا هو من أصح الأحاديث إذن جهنم كلت نفسان يا برد جزي يا مقاتل جزي الله ينجينا ومنها أنهم تفتح لهم أبواب الجنة عندنا العلماء شتو منالو ما شاء الله ما لتو الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء الله ما لتو أنا يجهنم سواتش لبزو أمتا سكة طريق أينا كذابها لا يخرجون من النار الله أكبر كلهم كجهنم وطيب بالان يقول لك في الله أنتن الله لك بسورة الفجر لا لونه بسورة الفجر من آله الله سبحانه وتعالى يقول ولا يثق وثاقه أحد الله سبحانه وتعالى عذاب سيوردك بك هون النبي أم يسون التن يميادر عذاب لهم يوردوك أهم بعد الدنيا تستعرضوا ظالم زلمان يعني مدفوس رأي سرام شاف يعني سوي مبدل بستوان الله زلمهم ميلو يوم القيامة دم أحد ولا ينفق وثاقه أحد من السوء أين العذاب يقيني ماله سلزي من قاله كجهنم يسوى الزبامون جهنم يقبسه وطيب بالان حقيقة تسمتم تايتوا هيك يدستان أهم ملائكوتشو بستجرباتشو هنا يلا نهيب نهيب يهيلنا كجهنم يسوى تواتشوها ويخرجون من النار فإذا توجهوا لدخول الجنة ودى الجنات هيدا الناتشو تبدو سنقروا بيتشا دستاتشو يلا كيفنال كذاك جهنم يوتق يسوتو تنا ودى الجنة سيهدو وجدوا الجنة مغلقة أبوابها جنة ودى الجنة كرب سيهدو بروان زكتا على سجبان تلالج يقول العلماء يفعل ذلك الله استهزاء بهم الله إياه شوفنا وعلي ودى جنات هيدا الله شو تقوله جناك جهنم دجات وتقاسلوا جناس يايوت بروات تزبطوا يقوينا ملائكو تشكاكا كابلو يسكالو يه الله بأهل الناس يا شوفنا الله بالدنيا يا شوفهم آخر راجل يا شوفان والله الله شوفان سنة بسورة البقرة يتمرنوا الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يكمهون من عليه وإذا نقل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنكم النزا مؤمنون محمد أو بكر إياه شوفني يكالد النوي لعنده الله من نسلاتكم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله نبن السنة شوف نجيب نسمى لما شوف هاي تشلم الله قل يا الله ما شفت من جنو جهنم استكتو عند ذي أنت سياشوكوت به الناس يتشاوت الدغلو سلزي وده جنات هيدا الناتشو تبلو أواجي الدرقان إشي بلو بقى سيجزاجو وتآسلو يا جهنم يا جنة بروش بمنتزبتو الناس قبام سلو ملائكة شنبريكا كابلو يسكالو يهي الله ما شفنو يبالان فهم فيها إلا الوقت الذي يخرجون منها متجهين إلى الجنة حيث تقفل في وجوههم ليكون ذلك أعظم في حسرتهم بتأمن دي قطنا بتأمن دي نددنا بتأمن دي أزنو كفلق الله ودى جنة ولو سنكساكسو جنة لزر ألم أرداس قبام ستم يه الله يشوف بات شوالي لام يهنو يعني خالدين فيها بجهنم قلتوا ايوتهم الا ما شاء الله تبانوا بس يتشن جزينوا ياتشي بجهنم وتقابلوا قطا ود جهنم يملسوبت يه والعلم عند الله سلازي الله سوتشار مياكو غير اهون ياكواچو بمولو بجهنم عليه جهنم بردانا يعني قاتلوا الله كجهنم وتو ود جنة ሄዳላችሁ ይባላል ከዛ በኋላ ጀና እንደማይገቡ ደሞ ይመለሳሉ በጀሃነም ያለ በጣም ማሾፍ ቁጥር ስፍር የለው በአዱንያ እንዳሾፉት በቁርአን በሐዲስ በነቢያችን በሙስሊሞች በመጠወዖች እንዳሾፉት ሁሉ አላህ ደሞ እዛ ያሾፉታቸዋል ይላል ከዛ ከተለ አላህ ምን አለ ያ ማዕሸረ الجن والانس ألم تأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين يه ما توصل ثانية وحيانو نا يوم القيامة يمبالو نقرنو يوم القيامة الله سبحانه وتعالى نزيد له تيك أتشوال إنا تجنوش إنا انتسوش يا فلان يا فلان يا فلان بس ما شو የተከሰ ሶቹን ይጠይቃል ጅኖቹን ይጠይቃል ያ ማዕሸራል ጅኒ ወልኢንስ አለም ያቲኩም ሩሱሉ ሚንኩም ከናንተ መልእክተኛ አልመጣም እንዴ መልእክተኛ መጣ ሙሳ ኢሳ ሙሐመድ ኢብራሂም ዘካሪያ يعني يحيى ሁሉም ሩሱል መጡ ነብዮች መጡ አልመጡም እንዴ يقصون عليكم سلازيهم ياوروا نبيوش المطم سلازي اهون ياغنيا تشوت جهنم سلازي يمبرواچو المطم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا اي كفرتين نجر بيسموت يدتو المبر اهون كمموتاچو بفيتكو نو يي نجر تتيقالاچو يوم القيامه مؤمنوچون بيهونو انزا معصيه ميادرغو جهنم قفتو يموتو مسلموچون بيهونو يي نجر بيسموت والله أنت رسول المتقام كتاب المتقام اللي يمكن كل شيء ما كان اللي متأبك تبلو ألتنقركم وينذرونكم لقاء يومكم هذا يعني يومكم هذا مما تو يمكن ما كانوا جهنب مقبتك أن ما تو قالوا شهدنا الزمر سيستان نمسكر على شهدنا على أنفسنا متى محمد بن متى قران متى ابو بكر عمر عثمان نبروا شيخوچم نبروا علماءچم نبروا كنسوم شيخ ابراهيم نبر بفاتوك يمسمروا ين نغير ينغرن نبر يفسرل نبر منكاچو انانته خلاص بسونتاچين تچاوتني بسونتاچين تچاوتني ميلو الله عليه يقولناش وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين يا حسره ازاي جيبوا مسكرنا متصصت من ترغم الله باكاتشو وندموشنا هوتچ يمتسمون يعني متفسر يمتسرو توت يسو حرام يمتبل التوت سو يمتزلم التوت مقفو نغير يمتارغو التوت توت باكاتشو ينقن ينقن استاوسو نعم وينذرونكم لقاء يومكم هذا يلك لكفار بهونن لمسلماتكم بمطنو በመጠኑ ይሄን ነገር ይመለከታቸዋል እና እርግፍ አርገን ይሄን ቀን እናስተውስና ወደ አላህ እንመለስ ወንድሞች هذا هو الله يسألهم هل جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن؟ فيشهدون بنعم، نعم إلى النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين، والله كل ما هو كألب النبي أتشن لجننا لسونا ويتلاكوا ثقلين مالك جننا سو مالكنا، يعني أخوة على في سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان. سوتشنا جنوش يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. زي آية إن أنت سوتشنا جنوش بلونا من ناقروا سلزي نبياتشن يتلاكوت لمن لو ألم جن الناس عقلي أن تشوه لكتم نو انسساء عقلي أن تشوه وكلكم يعمل يعلم يا أخوة إن أنت ما أدري بأن نفو سامنت يا شيطان خطبة تناقرنا يس أو نو بنوكسي بأن نفو سامنت نو كذا بدي شيطان أو تناقرنا إن يسون خطبة سمتاتشوال يسون خطبة سمتاتشوال إن السو كنيا يميا شوف بك أنو يعنو. ويقول سبحانه وتعالى سلم منافقوك سلم مشركوك سنقر يقول سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس النزا بشيطانوك بجنوك بالنزا مطفو مطفو سوك تمرتو يتساساتو سوك كان يقال لكو عندك حجاب أرقات هيد نبرنا عندك جن هنا كو سيت متأنا والدنيا أرقات تزاتنت كذا عندك ولد كان سوستقان يسكالو جاوتالو نزين نزين حجابوات اندتتو تادرقات عنك سنشت قوينا كذا هلا بوبي يكأن جرام نامن نامن والدنيا امتتا بالزب تارقنا وكو والدنيا قا زينا اندتارق دمو تردات عنك يكي مانك سونك يكي سوس مانو يمرات جن شيطانو إنا إرسا برسا كوتا دقاقفو ياتان الوات سيت لسوان ويهنا جاء. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نا بكفر يقبوا مسلموك وإن بستت يقبوا مسلموك من الألو إن الزايات أفون يشيطان إنا يسو شيطان هونو بتقام ياتان لنا مسمرات شلتان جن هدي أدرقون نا كفلا تشوستي زاري كفلا تشوينان. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ينيات ألا توتش يسونا يجن ألا توتش استي أساين بإقراتش انزلنا رجت أتشو تنعدون انزهم ليلو ليكونا من الأسفلين نا بإقراتش رجت أن انزلنا قدل أتشو من النزاهات أفضل سواج استعمت أن ينزلوا. وهكذا تتحول الصداقة ثلاث النقوة الدنيا ينبروا بزاق زيت ثلاثة الشهونة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب إذن وأخبرنا الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف فسورة الأحقاف دموا الله سبحانه وتعالى نبيات لجننا لإنس لتلاكو فسورة الأحقاف بنبارقوا ينبرنا الله سبحانه وتعالى نبيات صلى الله عليه وسلم بمكة دعوة سيادرقو بزو ثلاثة نبرو بزو بقى ساحر مجنون يعني ما أظنها من يرقو نبرتها قال الله شو نبيات صلى الله عليه وسلم كبيتات شو وقتو ليليت وإن ماتا وده ليلة أبوتا سيهدو كبيتات شو وده مسجد وده كعبة سيهدو إن أبو لهب إنه مستو من يدرق نبر بزاب بيتات شو ده جاف إشوه مدنقاي إيه سقرا من أمن يتقلو ثمنا شألما سنهونا مبراسنا لنبر نبيات شنو يقود نبر الزاقزو ندزي مسلو ثلاثة نبرو إنه بمكاسي تسيسك أيو نبيات شنو استي كتشالي بنودت آيف هدونا آيف دمو يباسو سوچ أغنيو بدنجا أرغو إغراتشو سكمي دماء متواتشو هذا لم يهنقر هم ما قوالد با كتآيف تسفاك أرتو دمو استي ود مكان ملس بلو سين ملسو إزاق زي الله سبحانه وتعالى جنوش ست أحجو نديت مسالاتشو كتآيف ود مكان سين ملسو አንድ ዛፍ ነበር እዛ አረፍ ብለው እዛ እየሰገዱ በለሊት ጅኖች መጡ። አላህ ቻይ ነውና የነቢያችን ቁርአን ወደ ጅኖች ጆሮ እንዲደርስ አደረገ። በሙሉ በዛ አካባቢ የነበሩ ጅኖች የነቢያችን ቁርአን ስለሰሙ መጥተው ሰፈኑ አከብቧቸው። የነቢያችን ቁርአን ሰሙ፣ ቋንቋቸው ነው ይረዳሉ። የመካ ጅኖች ቋንቋ አረብኛ ቋንቋ ይገባቸዋል፣ ቋንቋቸው ነው። ስለዚህ የነቢያችን ቁርአን እየሰሙ አደሩ ማለት ነው። ከዛ የነቢያችን ቁርአን ሲሰሙ ጅኖች ምን ማለት ነው ዑለማ ያሉ፣ አንተ ሙሐመድ አብሽር። የመካ ሰዎች እምቢ አሉ፣ የጣይብ ሰዎች ደግሞ እምቢ አሉ። ሌላ ዓለም ልንሰጥህ ነው፣ ጅኖች የሚባሉ ሙእሚኖች እንሰጥሃለን። ስለዚህ አብሽር። ከሰው ልጅ ያመኑና ከጅኒ ክፍል ያመኑ ይዘህ ትጓዛለህ፣ አብሽር አለና ነቢያችን የሰገዱ ጅኖች፣ በብዙ የሚቆጠሩ ጅኖች መጥተው እርስ በርሳቸው ሊገዳደሉ ፈለጉ። አንዱ በአንዱ ላይ እየወጣ አንዱ በአንድ ላይ እየወጣ የነቢያችን ቁርአን ሊሰሙ ጀመሩ። የቁል ስብሐ ተዓላ ፊ ሱረት አልአሕቃፍ وإصرفنا إليك نفر من الجن يسجد القرآن يقرأكو جنوش لكن الله عليه يستمعون القرآن قرآن القرآن سموا فلما حضروه قرآن لما سمعت سمعتوا أنت ستكرا قالوا ستو زندلوا زندلوا محمد يقرأنا وبلو كلهم زمالوا لنا أنت القرآن سموا فلما قضي قرآن أنت ستكرس ወለው ኢላ ቀውሚሂም ሙንዚሪን ይህን ቁርአን ቀጥታ በጭንቅላታቸው አስገብተው ሁሉም ተበተኑና ወደ ህዝባቸው ሄደው ዳዕዋ ማድረግ ጀመሩ። ይህ ሁሉ የአላህን እንትን ነው፣ አላህ ያደረገው ኦርጋናይዝ እንትን ያደረገው ነው። እና አብሽር ያ ሙሐመድ፣ የሰው ልጅ እምቢ ካለህ የጅን ነገር ቀርበናል። ፈለማ ቁድየ ወለው ኢላ ቀውሚሂም ሙንዚሪን ሄደው ዳዕዋ ጀመሩ። ዳዕዋ እንዴት ነበር? ቃሉ ያ ቀውመና ያ ጅን ማለት ነው፣ እናንተ የኛ ወገኖች ጅኖች፣ እና ሰሚዕና ኪታበን እንዚለ ሚን ባዕድ ሙሳ የሙሳ ተውራት እናቀው ነበር፣ አሁን ደግሞ የሙሐመድ ቁርአን መጣ ስሙ። እና ሰሚዕና ኪታበን እንዚለ ሚን ባዕድ ማ በይነ የደይህ የሙሳን ኪታብ የሚያስተካክል የዒሳን ኪታብ የሚያስተካክል ቁርአን የሚባለው ይዞ ሙሐመድ መጣ። يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين ان تقبلوا يا محمد رساله تقبلوا انبياء لدمو الله جهنم لم يسقطوا له ጅኖቹ ከነቢያችን ቁርአን ተሸክመው ቁርአኑ ወደ ህዝባቸው ሄዱና ጀዚረተል አረብ፣ በዛ ጊዜ የነበሩ የአረብ አካባቢ በሙሉ ጅኖቹ ዳዕዋ ጀመሩ ማለት ነው። ኢዘን አነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡርሲለ ኢላ አስተቀለይን ኢላ አስተቀለይን ኢላ ልጅን ወልኢንስ የተላኩ ትልቅ ነቢና የመጨረሻ ነቢ ናቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ذلك የአላህ ስብሐ ወተዓላ ችሎታ ነው። ስለዚህ በደንብ መከተል አለብን ወንድሞች። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁወ ነቢዩ ኦባማ ወነቢዩ ማርክስ ወነቢዩ አሳሊሒን ወነቢዩ ኩፋር ወነቢዩ ሰክራኒን ወነቢዩ ሁሉ ጥሩ ሰው መጥፎ ሰው በሙሉ ተሰብስቦ የነቢያችን ኡመት ናቸው። ነቢያችን የነሱ ረሱል ናቸው። ላኪን እንዳልኳችሁ ያኒ ንቡዋ የነቢያችን ዳዕዋ በሁለት ይከፈላል። ዳዕዋ ያኒ ያኒ ዳዕወት ልእስትጃባ ናዓም ወዳዕወት ሽስሙ ምንድነው ያለው ኡመት ዳዕዋ ኡመት ልእስትጃባ ያኒ ዳዕዋው ለሁሉም ተዘረጋ ተበተነ፣ ግን የተቀበለው ኡመት ልእስትጃባ ይባላሉ። ያልተቀበለው ደግሞ ኡመት ዳዕዋ ሆኖ ይቀራሉ። እነዚህ ግን በሙሉ ኡመት መሐመድ ይባላሉ እንላለን ኢንሻአላህ። የዛሬ ተፍሲራችን እዚህ ያስቆማለሁ ወንድሞችና እህቶች። ስለዚህ እስቲ ከዛር ከቆነ ከጅን ከምናምን አላህ ነጃ ይበለን ይያልኩ ማይክለና ከሰጣለሁ ኢንሻአላህ።